هذا السائل كتب بهذه الورقة بخط دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وأحبك الله كما أحببتنا، جعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول إيش؟ أتينا من بلد، من بلدنا يعني، ونزلنا جدة، والقصد من بلدنا أداء العمرة، وإيش؟ وأمضينا ليلة هناك يعني في جدة، وفي منتصف اليوم الثاني تم صرف الإحرام للبقية، ومن ثم الإحرام من جدة، وتوجهنا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وبحمد الله فعلنا. وبعد كذا يوم توجهنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عرفنا أن هناك اختلاف في كيفية ميقات الإحرام، يعني أن يكون الإحرام من ميقات البلد الذي قدمنا منه، فأصبحت كل البعثة في حيرة من أمرها. هل يعني من أحرم من جدة، هل الإحرام من جدة صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لأن جدة ليست ميقاتا، بل هو خطأ. وميقاتكم البلد الذي جئتم منه، كان من نعم المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل الشام، وقرن ذو الحليفة، أي نعم، أو أبيار علي لأهل المدينة، أو محاذاة هذه المواقيت، مثلا جئتم في الجو، إذا حاذيتم ميقاتكم تحرمون في الطائرة، أو أتيتم على غير هذه المواقيت فمحاذاتها تحرمون منه. على كل حال يلزم من أحرم من جدة أن يجبر النقص بدم يذبح في مكة لمساكين أهل الحرم. إيش؟ أنا حقيقة خطك دقيق بالمرة، قال لأنه إن كان خطأ تصبح مصيبة. لا، ما هي مصيبة، تصبح مصيبة، مصيبة الدولة كاملة. لا، ما هي مصيبة إن شاء الله، لأن كل الوفود تتبع نفس الخطوات للإحرام. إيش الخط؟ آخر سطر. نرجو التفصيل، لأنه إن كان خطأ تصبح مصيبة الدولة كاملة، لأن كل الوفود تتبع نفس الخطوات للإحرام، أي ترك ميقاتهم وإحرامهم من جدة. طبعا إذا تركوا ميقاتهم وأحرموا من جدة، جدة ليست ميقاتا على التحقيق، هي ميقات أهل جدة فقط، هي ميقات أهل جدة، ومن كان في جدة ولم ينشئ إلا من جدة، لم ينشئ النية إلا من جدة، فمن جدة. نعم، ما هي مصيبة، لأنه من ترك شيئا من نسك جبره بدم. كما يقول ابن عباس. وهنا يعني فيه ترك متعمد، حتى لو كان غير متعمد فالفرق بين المتعمد وغير المتعمد أن المتعمد يأثم المتعمد مع وجوب الدم، أما غير المتعمد فلا يأثم ولكن يجب عليه دم. شيخ في بعض المفتين في البلاد التي قدموا منها يقولون لهم أن جدة محاذية لميقاتكم فتحرمون من جدة، فيحرم كل أهل هذه البلد من جدة بناء على إفتاء لكن إفتاءهم من المفتين عندهم. لكن قول هؤلاء المفتين هل هو خطأ ولا صواب؟ نحن موقنين بأنه خطأ، لكن هم هذا من موقنين بأنه خطأ، نفتيهم بما أيقنا به، نقول لهم ما أيقنا به. وعلى كل حال الذي يفتي نسأل الله العفو والعافية يفتي من غير علم يعني يأثم ويتحمل آثام يعني من مضى، لكن جدة ليست ميقات. نعم، جدة ليست ميقات ولا محاذية لميقات. يقال إنها محاذية يعني لأهل السودان أو، لكن ليست محاذية لليجون من أسمرة، ليست تماما محاذية، بل محاذاة يعني الذي ميقات أهل لا في عند البحر محاذاة يلملم يعني قبل مجيئهم لجدة في البحر. الله المستعان. يقول هل هناك إيش جواز للصلاة في هذا المسجد في الأوقات المنهية؟ من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان في وقت النهي، لكن إذا كان عند الغروب يتأكد النهي، أو كان عند الشروق يتأكد النهي، لكن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من عمل بهذا الحديث لا ينكر عليه، ومن جلس على كل حال أيضا لا يؤثم. ما المقصود بقوله تعالى نقدس لك؟ يعني ننزه جنابك وننزهك من النقص والتمثيل وننزهك من أن يشاركك في استحقاقك على عبيدك أحد، ننزهك من الشرك. وهل هناك فرق بين نقدسك ونقدس لك؟ نقدس لك نسبح لك، ونقدسك نسبحك، فهل فيه فرق بين نسبحك ونسبح لك؟ على كل حال متواردة. قال لقد ابتلينا في مسجدنا برجل كبير بالمسجد يبلغ من العمر 90 عاما يسب كل من يقوم على إحياء السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة البسملة في الصلاة القنوت في صلاة الفجر، وهل هذا سنة؟ السنة هو الإسرار في البسملة، والقنوت في صلاة الفجر أيضا هذا مختلف فيه. إن كان هو ينكر هذا فهو لا ينكر سنة، والسب لا يجوز. ها ما أدري ما مقصود الكلام. فهل هناك حل أو نصيحة لهذا الرجل؟ هذا الرجل إن كان يقول يعني لا تجهروا بالبسملة فكلامه صحيح، أو قال لا يعني القنوت في صلاة الفجر أنه للنوازل ويكون أيضا يعني بفعل الإمام فهذا صحيح. ما أدري يعني مقصود ما سمعتك، ارفع صوت. يريد ما هو يريد؟ القنوت في صلاة الفجر، هذا شافعي يزعم أنه شافعي، كل هذا نسبة للشافعي ما هو صحيح، وهذا من تعصب الكبار إذا نشأوا على شيء تعصبوا له، إن الغصون إذا عدلتها تدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. اسألوا الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يلين قلبه، وعلى كل حال يعني يصبر عليه، وأنتم لا تتركوا يعني لا تفعلوا البدعة أو تفعلوا ما ليس سنة من أجل تحاشي سبه وغضبه. افعلوا أي نعم السنة ولا تلتفتوا إلى سبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك خيرا. يقول إنك قلت بالدرس قبل الماضي أن الحرمين قدوة بالاتباع، والسؤال هل وجود القبر داخل الحرم المدني يقتدى به؟ إيه نحن نعم لا نسلم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته ما زال بيته إلى يوم القيامة. بيوته الأخرى دخلت في المسجد، لكن بيته الذي فيه قبره وقبر أبي بكر وعمر ليس داخل المسجد ولا أدخل المسجد، بل هو بيته إلى يوم القيامة. بيته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو بيته ما أدخلت أرضيته في المسجد النبوي، فأرضيته ليست من المسجد النبوي. لو فتح لشخص باب الحجرة الشريفة لا يجوز أن يصلي فيها ركعتين، ولو صلى وعصى ما يجوز أن يقول صليت في المسجد النبوي. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ليست يعني داخل المسجد، بل أحيطت بجدران وفي بيته صلى الله عليه وسلم. والتوسعة التي حصلت وأحاطت بالحجرة أحاطت بالحجرة ولم تدخل القبور في المسجد، أحاطت بالحجرة، والزيادة تبع المزيد، والحجرة منعزلة بجدران حتى انعزلت في الجو من ناحية الجو ومن ناحية الأسس أيضا منعزلة عن المسجد النبوي، ولا إشكال في هذا. والذي يقيس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني وما و يعني في بيته والمسجد النبوي، ويقيس هذا بالمساجد الأخرى التي فيها قبور، قياسه فاسد، لأن المسجد النبوي ما بني من أجل القبور. المسجد النبوي ما أسس من أجل القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقبر صاحبه. والقبور ما وضعت من أجل المسجد. أما المساجد الأخرى فلا تخلو، إما أن يكون المسجد بني من أجل القبر، بني على القبر، وإما أن يكون القبر وضع من أجل المسجد، وضع في المسجد من أجل المسجد. فهذا ليس، هذا الوصف ليس منطبقا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره وقبر صاحبيه في بيته. أرجو أن يكون الأمر واضح. أي نعم، فلا، القياس فاسد. التراويح 20 ركعة. أي نعم، تراويح 20 ركعة، وقد علمت أن هناك خلاف. طبعا فيه خلاف، لكن ما نقل عن عائشة وابن عباس أنه ما زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا في الوتر. أما التراويح فكما ورد في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا يدل على أنه لا حد للعدد، عدد التراويح. صلى 20 ركعة صلى ما يسر الله عز وجل أن تصلى فيه. والذي مضى عليه عمل المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أن التراويح 20 ركعة ثم يوتر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من جاء ليعتمر وعقله وقلبه معلق بماله؟ فيه تناقض الحقيقة، كونه جاء ليعتمر هل يعقل أن عقله وماله ما هو عنده؟ إذا كان عقله معلق بماله فهذا مجنون، وقلبه معلق بماله وممتلكاته. أما كونه يعني يحافظ على ماله، أي نعم، أو يكون مشغول، يعني ربما يخطر عليه، يخطر على باله أشياء فيتصل بالهاتف ويقول احفظوا كذا واعملوا كذا، فهذا رحم الله امرأ صرف عنه شواغله. إذا صرف شواغله لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن معقول يجي يعتمر وعقله وقلبه ما هم يعني ما يقصد العمرة؟ هذا لا يتصور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حد العورة للرجال في الصلاة؟ لأنني أرى بعض الرجال وقد ظهرت ظهورهم في الصلاة. هذه من مساوئ البنطال. البنطال أحيانا يلبس بنطال ضيق يصف إليتيه، وإذا ركع انحسر وظهر يعني ما يقابل سرته. حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، انتبه يا شيخ، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أي نعم. لكن الأولى أن يستر، أي نعم، أيضا عاتقيه وكذا، ويأخذ، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تتحقق بالثياب المعتادة والمشلح رياش، يعني زيادة على الزينة وريشة، أي نعم. ما حكم يعني بعضهم قد يعترض عليه يقول أنت يعني تصلي بدون مشلح وتأخذ المشلح في حال الدرس؟ مشلح إنما هو زيادة على الزينة، يعني متى ما حصلت الثياب المعتادة فقد يعني حصلت الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما يعني ما زاد فهذا يعتبر يعني من الريش اللي هو زيادة وريشة. ما حكم رفع اليدان اليدين قل في صلاة الجنازة؟ يعني كل تكبير حال القيام فيشرع رفع اليدين فيه، نعم، هو صحيح رفع اليدين في صلاة الجنازة صحيح. هل هناك مسافة لصلاة القصر وما هي؟ نعم، المسافر لا يكون مسافرا حتى يسافر، حتى يكون مد يعني مسافة سفره فوق 80 كيلو أو كيلا، أين ها؟ في كل تكبيرة، لأنه يكبر وهو قائم. إذا جامع الرجل منا زوجته بالليل ولم يغتسل إلا الساعة 10 صباحا، نسأل الله العافية، ما صلى الفجر 10 قبل الظهر، وين هذا النوم عميق ذا؟ الحين مهم مسألة أنه بقيت عليه الجنابة لكن ترك صلاة الفجر وأخرها إلى غير وقتها. على كل حال، هو السؤال يمكن أن نعدله ونقول من أصبح وعليه جنابة فهو يغتسل وصيامه صحيح. يمكن يسأل عشان الصيام، يغتسل وصيامه صحيح ويصلي الفجر وكان صائما، هل يجوز له صوم؟ نعم. وإذا صام الرجل شلون يصوم وما صلى الفجر الساعة 10، وجاء أحد قال وجاء أحد الأصدقاء ثم قدم الغداء، إذا صام الرجل ثم أفطر، إذا كان نافلة فلا شيء عليه، إذا كان يصوم نافلة الاثنين والخميس وجاء رجل صديق له وقدم الغداء وأكل معه ليطيب خاطره فلا شيء عليه، حتى لو اشتهى الطعام يعني هفته نفسه فهو أمير نفسه لا شيء عليه ولا يقضيه. ومر معنا في الدرس، إذا اعتكف رجل في المسجد وإذا اعتكف رجل في المسجد إيش ووصلت ووصل أنه أمه في مرض ثم ترك المسجد وذهب أن يرى أمه ولم يدخل البيت، فما حكم اعتكافه؟ يعني أمه في المستشفى، إذا كان اشترط في اعتكافه أن يزور المريض فله ذلك، لكن إذا كانت أمه أصبح الذهاب ليعتني بأمه ولزيارة أمه آكد من اعتكاف، يقطع الاعتكاف ولا بأس إذا لم يكن اشترط، أما إذا اشترط فله ذلك. أي وأحسن الله إليك. يقول ذكرت بالأمس بأن العمدة في الرؤية فيما يخص دخول شهر رمضان ولا يعتد بالحسابات الفلكية، فهل يجوز لسكان ذلك البلد الذي يعتمد على الحساب الفلكي بالصوم مع السعودية، علما بأن بلادنا تتأخر بيوم عن المملكة كل عام؟ أنا قلت لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، ومعروف أنه قد يرى الهلال في هذه البلاد يعني اليوم، ولكن لا يرى إلا في اليوم التالي في بلاد أخرى يعني في جهة الغرب، فلكل بلد رؤيته. نعم. هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة سنة ولا بدعة؟ على كل حال إذا أخذنا بالنص، من أخذ بالنص بين كل أذانين صلاة فلا ننكر على من قام يصلي ولا ننكر على من لم يصلي، مسألة سهلة. أي نعم. وعلى كل حال معلوم أن المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لكن هذا الأذان الأول يوم الجمعة سنه عثمان، وعثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فما سنه فهو سنة. أي نعم. على كل حال الأمر سهل. ما حكم ارتداء نظارة الشمسية للمحرم في العمرة؟ يجوز يرتدي النظارة الشمسية ويلبس الساعة شمسية ولا غير شمسية، نظارة للقراءة، كل هذا يجوز، والخاتم